أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والدليل عليه حديث شداد بن أوس وهو في السنن، وقد صححه بعض الأئمة. انتهى كلامه رحمه الله عما يتعلق بكتاب الصلاة. نعود إلى كلام الحافظ بن كثير رحمه الله من أوله، فلا يزال يذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركها فيها أحد من أمته، والكلام على مسائل الصلاة. قال: فمن خصائصه، قال: وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه. وذكر الدليل على ذلك وهو الحديث المخرج في صحيح الإمام البخاري في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه كان يصلي فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فاستمر في صلاته، ولما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعوتك فلم تجبني، دعوتك فلم تجبني. وقد قال الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له فضل سورة الفاتحة، قال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم لما أراد أن يخرج من المسجد علمه إياها، أي فاتحة الكتاب. والشاهد من الحديث أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجاب إذا دعا، إذا دعا الداعي وهو يصلي فإنه يجب على الذي دعي أن يجيب حتى وإن كان يصلي، لعموم قوله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: وليس لأحد سواه، أي أن هذا من خصائصه. ثم قال: اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابة الوالدة في الصلاة، أي إذا دعت الوالدة والأم ولدها وجب عليه أن يجيبها وإن كان في صلاة. واستدل بحديث جريج الراهب أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم مضى في صلاته. فلما كان المرة الثانية فعل ذلك، ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه. فكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري وغيره، والحديث متفق عليه. وقد حكي مقررا ولم ينكر، أي حكي، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبر جريج مع أمه حكاه النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ولم ينكر في حديثه صلى الله عليه وسلم، حكي مقررا ولم ينكر، أو حكي مقررا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا ولم ينكر هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والجمهور من أهل العلم على أن ذلك لا يجب، بل يصح في الصلاة شيء من كلام الناس، بل لا يصح في الصلاة شيء من كلام الناس. الجمهور من أهل العلم على أن ذلك لا يجب، بل لا يصح في الصلاة شيء من كلام الناس. واستدل لذلك بالحديث الذي في الصحيح، حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فالأصل في الصلاة الامتناع عن أي كلام، وأن يكون الإنسان منصرفا إلى صلاته مشتغلا بها، فلا ينشغل ولا يشتغل بشيء آخر من كلام الناس مما هو خارج عن أعمال الصلاة أو أذكارها أو الأقوال المشروعة فيها. ثم قال: اللهم إلا ما جوزه الإمام أحمد رحمه الله من مخاطبة الإمام بما ترك من أجزاء الصلاة، واستدل لذلك بحديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم في الصلاة الرباعية سلم من ركعتين، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فهذه مخاطبة منه وتعتبر أثناء الصلاة، لأن الصلاة بقي فيها ركعتان، فكانت هذه المخاطبة من ذي اليدين للنبي عليه الصلاة والسلام مخاطبة تتعلق بذكر شيء من أجزاء الصلاة بقيت على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: مسألة، وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له، كما أخرجه البخاري في صحيحه ثلاثيا عن سلمة بن الأكوع، إلى آخر ما قال. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه كان إذا قدمت الجنازة وعلى صاحبها دين لا وفاء له، فإنه يمتنع عن الصلاة عليه. وهذا فيه بيان لخطورة الأمر وعظمه، وأن كل ميت إذا مات عليه دين فهو مرتهن بدينه. وقد صح في الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. فالدين إخافة للنفس وإرعاب لها بعد أمنها، لأن الإنسان إذا لم يكن في ذمته حقوق للناس فهو في أمن، في أي لحظة يقبض أو يتوفى ليس هناك في رقبته أو في ذمته حقوق، لأنه إذا لقي الله يوم القيامة بحقوق الناس سوف تقتص هذه الحقوق من حسناته، لأنه يوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار، وإنما يوم القيامة حسنات وسيئات. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حتى حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. قال: بالحسنات والسيئات، أي أنه يؤخذ من حسناته فيعطوا، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، والعياذ بالله. ثم قال: كما أخرجه البخاري في صحيحه ثلاثيا عن سلمة بن الأكوع، والمعنى ومعنى قوله ثلاثيا أي ليس بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رجال. ثم قال: لكن اختلف أصحابنا، أي الشافعية، هل كان يحرم عليه أو يكره، يعني هل يحرم عليه أن يصلي على من كان عليه دين أو يكره، على وجهين. ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، ورواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما، قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي. قيل: كان يقضي عنه وجوبا، وقيل: تكرما. يعني في نهاية الأمر لما وسع الله عز وجل على الناس وسع على نبيه صلى الله عليه وسلم من الغنائم، قال عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي. قيل إن هذا إليه وجوبا، وقيل إنه إليه صلى الله عليه وسلم تكرما. ومن ذلك من الخصائص أنه إذا دعا لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. ولا يشك مسلم عاقل ولا يرتاب في عظم أثر دعائه صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الشافعين، وشفاعته ودعاؤه أعظم شفاعة وأعظم دعاء عليه الصلاة والسلام. قال: يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث، حديث عائشة في الصحيح، صحيح مسلم كما ذكر الحافظ الكثير، لكن ليس فيه ذكر موضع الشاهد وهو ملء القبور نورا ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم وتوفيت، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليها في قبرها. وفي الحديث: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. بصلاتي عليهم يعني بدعائي. وهي في صحيح البخاري دون قوله ينورها الله لهم بصلاتي عليهم، لكن رجح جماعة من الحفاظ منهم الدارقطني والخطيب البغدادي والبيهقي وابن حجر وغيرهم أنها مدرجة من كلام ثابت البناني وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرج كما هو معلوم من أقسام الضعيف، فأيضا هذا الذي في مسلم وهو إن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، هذا لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أي من الخصائص أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. قال في الحديث: وإنه لكبير، أما أحدهما فيمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فلا يستبرئ أو لا يستنزه من البول. قال: ثم أخذ جريدة رطبة، والجريدة هي عسبان النخل. قال: فشقها نصفين، فوضع على كل قبر شقة، أي جعل على كل قبر نصف الجريد الذي قسمه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعل الله يخفف عنهما، أي عن صاحبي القبرين، ما لم ييبس. وهنا ينبغي أن يعلم أن جريدة النخل التي وضعت ليس لها أثر في التخفيف، إنما التخفيف ببركة شفاعته ودعائه صلى الله عليه وسلم. هذا لابد أن ينتبه له الناس حتى لا يأتي أحد فيقول: نضع اليوم على القبور جريد النخل الرطب الذي لم ييبس، ثم نقول إنه يخفف عنهما، يخفف عن صاحب القبر حتى ما لم ييبس. هذا لا يصح، لأن جريد النخل الذي وضع ليس له أثر التخفيف، إنما التخفيف جاء ببركة شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه، كما جاء مصرحا بذلك في بعض الروايات. والجريدة علامة على المدة، لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، أي أن مدة التخفيف إلى أن تيبس هذه الجريدة، ثم إن قسم الجريدة نصفين، هذا مما يسرع الجفاف، ثم إن قسم الجريدة نصفين، هذا مما يسرع الجفاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لهما ونال من التخفيف هذه المدة بدعائه عليه الصلاة والسلام، وهذا العمل من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا أطلعه على أن صاحبي على أن صاحب القبرين يعذبان، وأحدهما يعذب بالنميمة والآخر لا يستبرئ ولا يستنزئ من البول. ولهذا لا يصح ولا يسوغ لأحد أن يأتي بجريد النخل اليوم ويضعه على القبر ويظن أن عمله هذا اتباعا أو تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ووضع الجريدة علامة على مدة التخفيف لا لكون الجريدة لها أثر في التخفيف، وإلا بعض قبور الكفار وقبور العصاة بنيت حولها أشجار وجعلت عليها أشجار، وحمل ذلك على أن الرطوبة التي في هذا العسيب وأنه ما دام رطبا لا يزال يسبح وأن لهذا أثر على الميت، هذا كله لا أصل له، كل هذا لا يصح ولا أصل له. ثم ذكر مسألة أخرى قال: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وعك وعكا في مرضه وعكا شديدا، مما اختص به عليه الصلاة والسلام على أمته أنه له فيما يصيبه من وعك ومن ألم أو شدة أجران، لأنه عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك الرجلان من أمته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. ثم قال مسألة: ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خيره الله تعالى، أي أنه صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا خيره بين أن يمد ويطيل في عمره ثم الجنة بعد ذلك، أو يختار لقاء الله سريعا، فاختار ما عند الله على الدنيا، اختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الله. وقد مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها في هذا عند ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم، قالت: فعلمت أنه خير وأنه خير لما أخذ يقول عليه الصلاة والسلام وفي النزع في آخر لحظاته من هذه الحياة الدنيا: اللهم الرفيق الأعلى. تقول رضي الله عنها: فعلمت أنه خير وأن هذا خير وأنه اختار اللحوق بالرفيق الأعلى وبربه عز وجل. وفي رواية: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. كما كان عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بالاستغفار وحجه بالاستغفار ومجالسه بالاستغفار، ختم حياته كلها بالاستغفار عليه الصلاة والسلام، فكان آخر ما سمع منه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. ثم ختم المسألة قبل الشروع في كتاب الزكاة وعند نهاية كتاب الصلاة، ختم بقوله: مسألة ومن ذلك أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والدليل عليه حديث شداد بن أوس وهو في السنن وقد صححه بعض الأئمة. إذن قال: من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشمله وغيره من الأنبياء أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، وذكر الدليل على هذا وهو في السنن عند الترمذي، وجاء من حديث أوس بن أوس وليس من حديث شداد بن أوس كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، إنما هو من حديث أوس بن أوس. وقوله رحمه الله وقد صححه بعض الأئمة ممن صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وشيخ الإسلام وابن القيم والنووي والذهبي وابن عبد الهادي وابن حجر وغيرهم صححوا هذا الحديث. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بكتاب الصلاة والخصائص التي وردت في كتاب الصلاة، وهذا هو الجزء الثاني والأخير من هذا الكتاب. وسيأتي الحديث عن كتاب الزكاة ثم كتاب الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن اتباعه عليه الصلاة والسلام، إن ربي على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.